نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في هذه الحياة الدنيا في دار اختبار وامتحان، تمتحنون بالحسنات هل تعملونها، وبالسيئات هل تجتنبونها، وبالنعماء هل تشكرون الله عليها، وبالضراء هل تصبرون لله عليها. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في شدة وعناء من مكابدة أحوال الدنيا. وقال تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالسعيد يا عباد الله هو من نجح في أنواع الاختبارات بأن يستقيم على دين الله ويعمل الصالحات ويكثر من الحسنات من الواجبات والمستحبات، ويجتنب الذنوب والسيئات والمنهيات من المحرمات والمكروهات، ويستغفر الله تعالى من التقصير والنقص والمخالفات، ويصبر على الضراء، ويشكر الله تعالى على النعماء. وهذه هي الحياة الطيبة في الدنيا التي عاقبتها الجنة في الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن من الاختبارات غض البصر عن المحرمات. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الآية. ومعنى غض البصر إغماض البصر عن المحرمات وعن كل ما يؤدي إلى الفتنة. فالمسلم لا ينظر إلا لما يجوز له النظر إليه. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن البصر هو الباب الأكبر إلى القلب، وبحسبه يكثر السقوط في المعاصي والذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حفظ البصر أشد من حفظ اللسان. سمعتم في الدرس أن حفظ اللسان مهم، حفظ البصر أشد منه. وقال ابن مسعود كذلك رضي الله تعالى عنه: الإثم حواز القلوب. الإثم ينغرس في القلب، الإنسان يدير الإثم ولو كافر، الفطرة تاعه ما تخليه شج مطمئن، لأنه يحس بلي كاين حاجة ماشي عادية. الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. فاتقوا الله يا عباد الله، وغضوا من أبصاركم واحفظوا فروجكم، تكونوا من الفائزين في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، اعلموا بارك الله فيكم أن غض البصر أنواع سبعة. أولا، غض البصر عن العورة. ما معنى العورة؟ العورة هو الشيء الذي يصيبك منه العار إذا ظهر منك. هذا ما معنى عورة؟ بعض الناس معورة يعني عورة العين ومعورة ولا لا. العورة معناها حاجة ما تحبش تبان منك، لأنه إذا بانت منك يصيبك العار. هذا ما معنى العورة؟ إذا العورة غض البصر عنها واجب. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. حتى الرجل ما يشوفش عورة الرجل، ماشي كما بعض الناس يقول. وحنا جلسة رجال، واش كاين؟ ما يجوش تشوف عورة تاع الرجل. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. الآن راه ينتشر، لا ينتشر التبان. في السنوات الماضية الحمد لله شفنا التبان اللي ينزل حتى للركبتين. الآن بداوا بعض الشباب راهم يمشوا في البلاد بالتبان القصير، ما تسكتوش عليهم بالحكمة. من حتى ويقول لك أنا حر، دخلش راحت فيا عليك، اصبر. قل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطي فخذك فإن الفخذ عورة. والحمد لله أغلب الشعب الجزائري يحب الدين، يحب النصيحة، روح له غير بلعب. وإذا زعف تحت مع واحد خارج عن التغطية معيش، أصبر. أما تسكتوا يمشي ياكل في لاكريم ويمشي في الزنقة والفخاذ تاعو باين، تكلم معاه ليش؟ كي يزعف ما تقلقش، انت بلغ، ممكن يجيه وقت ان شاء الله يتاثر ويعود. اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا ينظر الرجل الى عوره الرجل، ولا المراه الى عوره المراه، ولا يفضي الرجل الى الرجل في الثوب الواحد. يجوش الانسان يرقد مع صاحبه ويتغطاو ثوب واحد بحيث الجسم تاعو يمس الجسم تاعو. اصلا الراجل ما يرقدش مع الراجل، والمراه ما ترقدش مع المراه. الراجل هو يرقد مع المراه زوجته، هي ما ترقدش، الواحد وحده، خاصه في المخيمات كذا، لا يكون هناك مسافه. ولا تفضي المراه الى المراه في الثوب الواحد، رواه مسلم. ثانيا، غض البصر عن محل الشهوة، بأن تغض البصر عن زينة المرأة الأجنبية. الأجنبية ماشي معناتها الجنسية، يعني اللي يجوز لك تتزوج بها. أي امرأة يجوز لك تتزوج بها ولو كبيرة، ولو 60 سنة في عمرها، مادام ما يشمل المحرمات عليك، لا يجوز أن تنظر إليها إلى زينتها. وكذلك من يشبه النساء، كاين بعض الرجال يشبه النساء، يشبه النساء في تحركاته في صفاته، كذلك لا تنظر إليه نظر شهوة. وهذا النظر أشد من الأول، وترك غض البصر باب خطير إلى الفواحش. ثالثا، غض البصر عن عيوب الناس. راك تاكل مع الناس واحد سن يعرفش ياكل، يجي ياكل يدفق لوكا تشوف فيه، حنا نبداو نضحكوا. اصبر، عيوب الناس. انصح واحد انسان مسكين مسكون ما شافش روحه، المخاط طاحلو على شلاهم ولا على شواهم، ما شافش شي تضحك عليه، روح لي فيه اعطيله منديل هكا ويفهم روحو. اذا غض البصر عن عيوب الناس. كذلك غض البصر عن امراضهم، خاصه اللي عنده امراض مقززه. قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا تديم النظر إلى المجدومين، رواه أحمد وغيره وهو حديث صحيح. المجدوم هو إنسان عنده مرض الجد تاعو يطيح، الجد تاعو يطيح، ولا إنسان عنده برص فاش تشوف فيه تحمق فيه، لأنه يتضرر بذلك. غض البصر إلا الطبيب يشوف باش يداوي. خامسا، عن أسرار الناس خاصة في البيوت. دخلت للدار شفت حاجة معوجة فاش تشوف فيها أنصح اسكت، وكي تخرج ما تقولش يا دخلت عند فلان صار دو بان تاعو مكسره، البيبان مكسره، يعني تقول انا نصحوك إذا الفقير عاونه ولا ما بقاش عاونه ادعي له اسأله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، رواه البخاري ومسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. كاين الناس أيها الإخوة عنده منظار لجمال، لجمال لا شفتوا بعض عنده لجمال في الدار، يطفي الضواوي ويخرج للبالكون ويبدا يشوف الجيران، يديروا لك هكذاك الناس والله غير يديروا لك هكذا. يا ما راك تشوف في داخل بيوت الناس واش كاين، والله غير يديروا لك هكذا. إذا اتق الله، ما تشوفش إلى بيوت الناس وعوراتهم. سادسا: لا تنظر إلى ما متع الله به الكفار والفساق. هذه مصيبة أن الله قاعد فيها كلنا في الإيمان والمأمون إلا من رحم الله. شوف عيني مزروقة لك ولدة وكلش، ماشي كيما حنا شعر تاعنا كحل وهما شعرهم صفاط. الله تعالى يفضل بالتقوى، الله تعالى يفضل بالتقوى. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. والمسلم ينظر في الدنيا إلى من هو، إلى من هو أفضل منه. أنت شوف في الدنيا اللي هو أقل منك، يقول لك أمريكان، بريطانيا، كلهم السنغال عندهم مكة، ما عندهمش الماء، في البلاد الفلانية عندهم كذا، ما عندهمش كذا. وفي الدين انظر إلى من هو أفضل منك. كاين يعني بعض الناس يقول لي: ودي اقرأ شوية قرآن. أنا نصلي وأنا أنا خيمة في روضة باب. لا، انظر إلى من هو أفضل منك. سابعا: فضول، غض البصر عن فضول النظر مما ليس من ورائه فائدة، حاجة ما عندكش منها فائدة تبقاش تشوف فيها. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أيها المسلمون، اعلموا يعني بارك الله فيكم أن أشد إطلاق، أن أشد الأنواع هو إطلاق النظر في المحرمات والعورات، خاصة النظر إلى النساء، لأن البصر بريد القلب يعني الطريق للقلب. وأغلب الفواحش تبدأ شرارتها من النظرة، كما قال الشاعر: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرار. وعدم غض البصر فيه إثم ويؤدي إلى الحسرة والندامة، سواء وصل أو لم يصل. واحد يشوف زين طفلة ويتمعن فيها، إذا وصل لها بالحرام راح يندم، إذا ما وصلش لها راح يندم. إذن لا تتبع النظرة النظرة. وأما غض البصر ففيه فوائد عظيمة، فيها الاطمئنان وراحة البال وراحة القلب وحلاوة الإيمان وقوة القلب والعزيمة والشجاعة. اللي ما يشوفش بزاف انسى شجاع. وصحة الأجسام، تشوف العورات تمرض، كاين أمراض خطيرة. بعض الناس هو يشوف في الإنترنت يشوف كذا يمرض أمراض خطيرة في المخ تاعو في عينيه، زائد على ضعف الإيمان، زائد على غضب الرحمن. بعض الناس ما ينظروش ما فيها والو، يكحل عينيه يعني. تمرض، كاين أمراض خطيرة، اسألوا الأطباء يقولوا. بل كاين بعض الناس كانوا يشوفوا في الانترنت يشوف حتى طقطق له عرق في راسه ومات من شدة واش كان يشوف، ما قدرش حتى طقطق عرق في راسه ومات. نسأل الله العافية. وغض البصر يؤدي إلى ثبات العلم والفراسة، تولي تفهم مليح الأمور، لأن المخ تاعك يكون نظيف وفيه اجتناب الفواحش وفيه نظافة المجتمع وفيه رضا الرحمن. أيها المسلمون، بعض الناس يقول ما نقدرش، وكاين شاعر واش قال؟ قال يا ربي خلقت لنا الجمال بعد كنا غلط البصر. هذا غلط، انت راك في اختبار. لما نروح للجامعه تقرا بعد ما ديرولناش اختبار. حنا خلقنا للاختبار. ربي يختبرك، راك تمشي حتى يجيب لك ربي امراه شابه في القمر. اي رب. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم على ليعلم الله من يخافه بالغيب. ليعلم الله يعني يبان، باش يبان شكون اللي خاف ربي بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم. لما تقولش ما نقدرش، الله غالب، هذا الزين هذا كاع ما نشوفش فيه. لا لا، هذا اختبار. ما هي الطريق الى ذلك؟ اولا علينا ان ندرب انفسنا على ذلك، وان نعلم اننا محاسبون، وان نعلم ان النظره اذا تركتها ربي يعوض لك عليها حلاوه الايمان. ثانيا علينا ان نامر بغض البصر خاصه الشباب. الرسول عليه الصلاه والسلام كان في الحج مركب معاه خلفه فوق الدابه وليد عمه الفضل بن عباس. جاءت امراه شابه باش تستقصي الرسول عليه الصلاه والسلام عن امر في الحج، وكانت جميله والفضل كان جميل، فاخذ ينظر اليها، فاخذت تنظر اليه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فاخذ بذقن ابن عمه وحوله الى الجهه الاخرى. ملك تشوف وليدك يشوف، واش هي وليدك برد يشوف يعني لا، واش يا بني لا تنظر، يقول فعلا واش فيها؟ لا تنظر، ولا ما حدش يفهم، شدوا من الذقن تاعو دور له في دور، لانه هذا فيه ضرر عليه، فيه ضرر. لما قيل له: يا رسول الله لماذا فعلت هذا بابن عمك؟ قال: رايت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ما نسهلوش لاولادنا، بعض الناس يقول خلي وليدي يعيش، خليه يعيش، يعيش حياته، يعيش عمره. نعم يعيش عمره مش لا، خليش يعيش بحرام. إذا أن نفعل، أن نأمر بذلك، كنت مع الشباب مع أصحابك وقاعدين في القهوة ولا جازوا البنات ولا واحد بدا يشوف يخسر، ولا اسمع ما تخسرش ما تخسرش. يقول لك علاه؟ ربي قال: غضوا من أبصاركم، غضوا من أبصاركم، قول له هذا تأمر، ماشي يقول لك شوف، يزيد هو يقول لك شوف شوف شوف، دير المنكر وتأمرني بالمنكر. ثالثا علينا ان نصاحب الصالحين. اللي تعرف الناس يشوفوا بزاف ما يحبوش يتوبوا، هذو ما تقعدش معاهم. رابعا اجتنب الاماكن تاع السوء التي فيها السوء وتجلب اليك المحرمات. خامسا ادعو الله تعالى بان يحفظ بصرك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله ان يحفظ سمعه وبصره. هكذا نكون مؤمنين صالحين ان شاء الله تعالى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم يا رب العالمين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارزقنا من بركات السماء والارض يا رب العالمين، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا الاشرار يا رب العالمين، اللهم اغفر لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين وارحمهم يا رب العالمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اللهم ارزقنا الهدى والامن والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة مجتنبين للمنكرات يا رب العالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.